وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذلك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. الناظم رحمه الله سيعرف الظن، فيقول ظن بان الظن هو تجويز امرئ اي شخص لامرين مرجحا لاحدهما على الاخر. معنى اذا وجد امران احدهما ارجح من الاخر فالراجح يسمى ظنا. هذا معنى قوله: وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى، والظرف المرجوح يسمى وهما. معناها الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فظن له ثلثان من اليقين، أنا نسبة 80% والله من اليقين تقريبا. وقد يأتي ظن بمعنى اليقين، وظن داود أن ما فتناه ونحو ذلك، كثير في القرآن مشيء الظن بمعنى اليقين، وهو في أصل وضعه معناه ترجيح أمرين أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. الوهم ضعيف جدا، معناه نسبته ضعيفة، نسبة 25% وذاك، فهو دون الشك أصلا. ما قال: والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. في النسخ يقولون تحرير بلا رجحان، يعني بعد تجويز أظنها هي الصواب. معناها الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، معناها كلهم 50% مثلا لا تستطيع أن تقدم أحدهما على الآخر، هذا يسمى شكا. وتجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، معناها التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا يسمى شكا. ثم قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. الناظم بدأ يتكلم عن أصول الفقه بمعناها اللقبي، وتكلم عن أصول الفقه بمعناها الإضافي، فعرف الأصول وعرف الفقه بمعنى الإضافي، والآن سيتكلم عن أصول الفقه بمعنى اللقبي، معناها أن هذا الاسم موضوع لقبا لهذا الفن، فسيتكلم عنه رحمه الله وسيعرفه. يقول: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه يعني المجملة. معناه أن الأصول الفقه من جهة المعنى الحاصل بالنظر المعتبر فيه هو الأدلة الإجمالية. طرق الفقه يقصد بها الأدلة الإجمالية للتفصيلية، والأدلة الإجمالية معناها الأدلة التي لا تعين مسألة من مسألة، الأدلة التي لا تعين مسألة من مسألة، هذه قالها الأدلة الإجمالية. والأدلة التفصيلية معناها التي تعين المسائل وتتكلم فيها بذاتها، لكن قال الأدلة التفصيلية. فالأدلة الإجمالية كالأمر، الأمر مطلق الأمر للوجوب مثلا، هذا دليل إجمالي لأنه لم يعين مسألة، لأنه دخل فيه الزكاة ودخلت فيه الزكاة ودخلت فيه الصلاة ودخل فيه الحج، الأمر للوجوب سواء كان ذلك الأمر للزكاة أو لغيرها، فهذا دليل إجمالي. أما كلامنا عن الصلاة بخصوصها مثلا أو عن الزكاة بخصوصها فهذا يسمى دليلا تفصيليا. فالأصوليون لا يبحثون في الأدلة التفصيلية وإنما يبحثون في الأدلة الإجمالية، معناها يبحثون في مطلق الأمر، هل هو للوجوب، هل هو للندب، هل هو لماذا. أما الفقيه فهو الذي يبحث في الدليل التفصيلي عن الصلاة وعن أحكامها وما يتعلق بها وعن الزكاة وأحكامها، هذا بحث للفقيه. فأقيم الصلاة مثلا لها جهتان، جهة أنها أمر، أنها مطلق أمر، وهذه جهة إجمالية، وجهة تفصيلية وهي البحث في الصلاة بخصوصها. إذن أصوليون يبحثون في الأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية، والأدلة الإجمالية هي التي لا تعين مسألة من مسألة، كالأمر وكالنهي. فالنهي مثلا للتحريم بغض النظر عن المنهي عنه، يسوه وشنه، فمطلق النهي للتحريم. أما البحث في ذات الشيء المنهي عنه فذلك دليل تفصيلي وهو مبحث الفقهاء. قال: وكيف يستدل بالأصول؟ كذلك من المسائل التي يبحثها الأصوليون طريقة الترشيح بين الأدلة والاستدلال بها. هي هذه الأدلة التي كنا نتكلم عنها أغلبها ظنية، القطعيات فيها ما هي أسرع، أغلبها ظنية، والظنيات الغالب أن يحصل بينها التعارض، أن يحصل بينها التعارض، معناها لأن كل ظن يحتمل النقيض، معناها يحتمل الشيء وعدمه. فلما كانت الظنيات الغالب أن يحصل بينها التعارض، كان لابد أن نعرف طريقة الاستدلال بالأدلة حتى نرجح أحدها على الآخر، حتى نرجح بعض الأدلة على الآخر، كان لابد لنا أن نعرف طريقة الترشيح وطريقة الاستدلال بهذه الأدلة، والذي يتكلم عنه إن شاء الله الناظم مثال، معناها الطريقة التي ترشح بها دليلا على الآخر إذا تعارض الدليلان مثلا، لأن أغلبها ظنية، القطعيات فيها ما هي أسر. كذلك والعالم الذي هو الأصولي، كذلك من مباحث أصول الفقه المجتهد، العالم الذي هو الأصولي، لأن الأدلة لما كان أغلبها ظنيا ولا بد من معرفة الأدلة وطريقة الترشيح، كان لا بد من معرفة المرجح، هذا الشخص الذي سيرجح أحد الأدلة على آخر وسيقدمها عليه، لا بد أن نعرف من هو، فلا بد من معرفة المجتهد، من هو المجتهد وما هي أحكامه، كذلك مثلا شروط الاجتهاد، كذلك يلحق بذلك المفتي والمستفتي ونحو ذلك. فهذا لا بد من معرفته، والعالم الذي هو الأصول لا بد من معرفته، لأنه هو الذي يستدل بالأدلة وهو الذي يرجحها، فلا بد أن نعرفه. إذا من مباحث أصول الفقه البحث في الاجتهاد.